في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير البرية أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام مع حلقة بعنوان 20 فكرة لتربية الأسرة. إن التربية السليمة هي بإذن الله عز وجل حزام الأمان من الانحراف والزيغ بعد توفيق الله تعالى. فالأبناء والبنات الذين تلقوا تلك التربية حال صغرهم ثم نشأوا عليها، لا شك أن لديهم رصيدا كبيرا يكون لهم حصنا بإذن الله تعالى من أيادي الأعادي. ونظرا لأهمية تلك التربية ولتعدد الأفكار فيها وكثرة الرؤى التربوية، فإني أطرح على مسمعك الكريم 20 فكرة تربوية يمكن الاستفادة منها خلال تربيتك، سددك الله وأعانك وزادك هدى وتقى. الفكرة الأولى: عقد درس تربوي علمي يومي أو أسبوعي على الأقل مع الأسرة أو من يتيسر منهم، ويكون منوعا فمرة في السيرة وأخرى في المسائل الفقهية الخفيفة التي يحتاجونها، وثالثة في الآداب والسلوك، ورابعة في المناقب والفضائل وغير ذلك. فسيتعلم أهل البيت من خلال تلك الجلسات كثيرا من المسائل والآداب، ويتم تصحيح كثير من السلوكيات مع ما يصحب ذلك من الطمأنينة والسكينة التي يجدها أهل البيت. كيف لا وقد حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقد أثبتت تجارب كثير من التربويين وغيرهم لهذا، فوجدوا خيرا عظيما، فاركب معهم وسر مسارهم لتجد ما وجدوا. الفكرة الثانية: تحديد حديث أو ذكر يحفظ في كل أسبوع مما يتكرر مع المسلم في يومه وليلته، فيسمعه أهل البيت ويراجعونه ويعملون به، وستكون النتيجة لسنة كاملة قرابة 50 ذكرا وحديثا. ولا شك أن هذا رصيد كبير أن تكون الأسرة تتقلب في أحوالها كلها مع الأذكار والنصوص النبوية. الفكرة الثالثة: الحرص على الاستماع لإذاعة القرآن الكريم ومحاولة تمديد شبكة لتلك الإذاعة المباركة في البيت، وخصوصا مكان وجود الأسرة بكثرة كمكان الطهي وغرفة الجلوس ونحوهما، فإن الذين جربوا هذا قد استفادوا كثيرا من تلك البرامج وكان لها الأثر الفعال على سلوكياتهم جميعا. الفكرة الرابعة: تشجيع أهل البيت بعضهم لبعض على صيام النوافل كالاثنين والخميس وست من شوال وعرفة وغيرها، فيشد بعضهم بعضا على هذه الطاعة العظيمة. وقد يصحب برنامج الصوم بعد الإفطار برنامج منوع ثري. الفكرة الخامسة: تحرير عدد من الأعمال الفاضلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تمر على المسلم في يومه وليلته، وإعدادها في ورقة، وتزويد كل فرد من أهل البيت بنسخة منها للتذكير بها والمحافظة على تنفيذها بالطريقة التي تناسبه. الفكرة السادسة: تدريب أهل البيت على الصدقة وإحياء قيمة الجود والبذل ولو بالقليل، وذلك عن طريق وضع صندوق في مكان بارز في البيت يضع فيه أهل البيت ما تجود به نفوسهم من القليل والكثير، ثم يفرغ بشكل دوري ويعطى للفقراء والمحتاجين والجهات الخيرية. الفكرة السابعة: تعويدهم على تحمل المسؤوليات بأنواعها، ويكون هذا بالتدريج

تحريك أذهان أفراد الأسرة ببعض الأسئلة والمسابقات الدورية بشكل أسبوعي مما يثري عندهم الاطلاع والبحث عن الجواب، ويكون التكريم فوريا أو فصليا أو شهريا، وقد يكسب الأولاد من خلال ذلك معلومات جمة، خصوصا إذا كان السؤال يسبقه مقدمة تربوية تكون هي الهدف من عرض السؤال، مثل أن يكتب مقطعا محذرا عن الغيبة ثم يذكر السؤال بعد تلك المقدمة، فسيحيي الوالدان من خلال ذلك كثيرا من القيم الإيجابية. الفكرة 18: الرجال والأبناء يحضرون خطب الجمعة، وأما النساء في البيوت فقد لا تسمعها، فلماذا لا ينقل الآباء والأبناء ما سمعوا إلى أهليهم ليستفيد الجميع، وقد يورث هذا شيئا من المناقشة الإيجابية. الفكرة 19: يرغب الأبناء والبنات بالدعاء لأنفسهم ووالديهم والمسلمين، فقد يسعد أحد هؤلاء بدعوة رفعت، فجميل أن يكون هذا سجية لأبنائنا وبناتنا. الفكرة 20: عندما ترى سلوكا لا ترتضيه من أحد أفراد أسرتك فاكتب رسالة خاصة له مدبجة بالتقدير والإرشاد وفيها العتاب الخفيف، وستفاجأ بالاستجابة الإيجابية منه، خصوصا إذا صاحبها هدية، فجرب هذا وستجد ما ذكرته لك. أيها المستمعون الكرام، هذه 20 فكرة حرية بأن تكون أمورا عملية في بيوتنا وفي أسرنا، ليصلح حالهم جميعا وليتوافقوا ولا يختلفوا. وفقنا الله جميعا لمرضاته، وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، وإلى حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.